فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول إن عمره 15 سنة، ويقول إنه قد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله، فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد؟ لأنني يقول عمره 15 سنة وقد حصل له موقف مخيف أثناء ذهابه لصلاة الفجر وليس معه أحد من أهله يذهب معه، فهل له أن يصلي في البيت بدلا من المسجد لأنه يخاف إذا ذهب لوحده؟ إذا كان خوف محقق يتكرر عليه فلا يذهب، هذا عذر. أما إذا كان حصل مرة أو أنه توهم، هو عنده وهم توحش ولا هنا حقيقة، فهذا لا يترك الصلاة مع الجماعة، يستعين بالله ويعزم ويتشجع ويصلي لأن ما عليه خوف. نعم، لكن هم توهم ولا